بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، فقد أدرك الجماعة. والصلوات التي يعني يشرع فيها الاجتماع، الصلوات التي يشرع فيها الاجتماع إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا، ولا فرق بين كونه يدرك ركعة من النفل أو يدرك ركعة ماذا من الفرض. وهذا الحديث في مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة. وإدراك الجماعة زمنا وفضلا، إدراك فضل الجماعة إذا أدرك الإمام في الركعة، بقيت ركعة الإمام فأدركه فيها أي صلى مع الإمام ركعة، فهذا مدرك لفضل الجماعة. والمعنى الثاني أيضا: من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة. معنى ذلك أن الإدراك على قسمين: إدراك للزمان وإدراك لفضيلة الجماعة، إدراك للزمان وإدراك لفضيلة مدى الجماعة. فالصلاة زمنا وفضلا تدرك ماذا بالركعة، تدرك ماذا بالركعة، وهذا الأمر ما فيه إشكال. وهذه الصلاة كما قلنا ولو كانت صلاة الجمعة، لو أدرك الإنسان يعني ما حضر الخطبة وفاتته ماذا ركعة من الصلاة وأدرك ركعة من صلاة ماذا الجمعة، فقد أدرك الجمعة أضاف إليها أخرى، بخلاف ما لو يعني أتى في يوم ماذا الجمعة، ما لو أتى في يوم الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية أو الإمام في التشهد، فإن هذا الإنسان يدخل معه، يدخل معه لكنه يصلي ظهرا. وهذا إجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه ما أدرك الجمعة يصلي ظهرا، أي يصلي أربعا، يصلي ماذا أربعا، يدخل ماذا مع الإمام لكن يصلي أربعا، إذا سلم صلى أربعا، يصلي الظهر ماذا أربعا، وإذا كان مسافرا صلى ركعتين، وإذا كان مسافرا صلى ماذا ركعتين. المسألة هذه سهل ما في إشكال، لكن المسألة التي ستأتي بعدها وتحتها المبحث المهم جدا. قال عليه رحمة الله، قال: وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام. وهذه مسألة تحتاج إلى بسط، وأحسن من تكلم عليها، ونحن سنتكلم عليها نقطة نقطة حتى ننتهي منها، أحسن من تكلم عليها الحافظ ماذا ابن رجب عليه رحمة الله في شرح البخاري، أحسن من تكلم عليها الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في باب الأذان، بماذا تدرك الصلاة، بماذا تدرك ماذا الصلاة في باب الأذان في شرح البخاري. وتبنى عليه رحمة الله مبحثا لا تجد في مكان آخر، تبنى مبحثا لا تجد هذا المبحث في مكان آخر في الرد على الإمام البخاري، في الرد على الإمام البخاري. فإن الإمام البخاري عليه رحمة الله ألف رسالة أسماها القراءة خلف الإمام، الإمام البخاري عليه رحمة الله ألف رسالة أسماها القراءة خلف الإمام، وتبنى مذهبا، وتبنى فيها ماذا مذهبا، أن المسبوق إذا أدرك الإمام، إذا أدرك ماذا الإمام في حال ماذا الركوع، في حال ماذا الركوع، فإنه لا يدرك الركعة، فيجب عليه إذا سلم الإمام يأتي ماذا بركعة، أي بمعنى قال فاته القيام وفاتته ماذا الركعة. هذا مذهب الإمام البخاري، أن في كتابه القراءة خلف الإمام، مذهبه عليه رحمة الله أن الركعة لا تدرك بالركوع، أن الركعة لا تدرك ماذا بالركوع، فقد فاته القيام وفاتته ماذا الركعة. هذا مذهب من؟ مذهب الإمام البخاري. استأتي أدلته، استأتي ماذا أدلته ماذا الإمام البخاري، ورد عليه من كلام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله ردا علميا في غاية ماذا من الروعة كما يقال. سبب اختيار الإمام البخاري، سيأتي هذه مقدمة نجعلها، سبب اختيار الإمام البخاري على أنه لا قائل، لا قائل قبل الإمام البخاري، لا قائل قبل الإمام البخاري، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن القول بعدم إدراك الركعة بإدراك الركوع هذا قول شاذ، هذا قول ماذا؟ شاذ. وأخذ هذا المعنى من كلام الإمام أحمد، ابن تيمية أخذ هذا المعنى من كلام الإمام أحمد، وإنما الذي مشى على طريقته من ممن جاء من المتأخرين كابن خزيمة خاصة والظاهرية، أما من المتقدمين فلم يكن سلف، لم يكن للإمام البخاري سلف إلا شيخ علي بن المديني، إلا شيخ ماذا؟ علي ماذا؟ ابن المديني. بس السبب من الحامل لهم على ترجيح هذا المذهب والمسألة إجماعية، والمسألة ماذا؟ إجماعية. قيل الحامل للإمام البخاري عليه رحمة الله أمران، الحامل للإمام البخاري أمران، الأمر الأول أنه كان في زمن أكثر تبويبات الإمام البخاري في صحيحه ردود على الحنفية، ردود على الحنفية. الأحناف من مشهور مذهبهم أنهم يقولون لا تقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام، لا في جهرية ولا في سرية، أي بمعنى لك أن تترك فاتحة الكتاب، إذا قرأتها فهي مستحبة لكن ليست من الأركان، لا في سرية ولا في جهرية، أي بمعنى إذا صلى الإنسان يعني ماذا منفردا يقرأ، يقرأ ماذا؟ فاتحة ماذا؟ الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب. أما إذا صلى خلف الإمام في السرية أو في الجهرية فلا يقرأ فاتحة الكتاب عندهم. فأراد البخاري عليه رحمة الله أن يتبنى مذهبا، من المذهب الذي تبناه أن المسبوق إذا جاء الإمام ماذا في حال الركوع فلا يدرك ماذا الركعة في الحامل له، حتى يرد على مذهب الأحناف. الأمر الثاني أنه أراد أن يتابع شيخه علي بن المديني، أراد أن يتابع شيخه ماذا علي بن المديني، علي ماذا بن المديني في هذه يعني ماذا المقالة. والرد الإجمالي كما سيأتي معنا، الرد ماذا الإجمالي مذهب الأحناف، كونه يريد أن يرد على مذهب ماذا الأحناف، سيأتي من الحامل على هذا وهل صح شيء في هذا المسألة. أما كونه يعني ماذا يقلد شيخه يعني علي ماذا بن المديني، قالوا كان علي ماذا بن المديني يعني من أهل العلل والحديث، ولم يكن من الفقهاء، ولم يكن ماذا من الفقهاء. طيب هل عندهم دليل على هذه المسألة؟ لماذا تمنى الإمام البخاري هذا المذهب مع ما ذكرناه في الرد على الأحناف، وفي أيضا متابعته ماذا، وفي متابعته لشيخ ماذا علي بن المديني؟ هل عنده برهان على هذا القول؟ لأن المسألة إجماعية، المسألة إجماعية كما يقول الإمام أحمد، الإمام أحمد صاحب ورع وصاحب استقراء، ماذا حصل منه؟ جزم بأنه لا يعلم خلافا بين أهل الإسلام في أن مدرك الركوع مدرك الركعة، في أن مدرك الركوع مدرك الركعة. الإمام أحمد عنده استقراء وعنده ماذا ورع، فجزم الإمام أحمد أنه لا يعلم خلافا في الإسلام، هكذا يقول، لا يعلم خلافا في الإسلام أن مدرك الركوع مدرك ماذا الركعة. ونقل هذا الإجماع أيضا ماذا إسحاق ابن راهوية وشيخ الإسلام عليه رحمة الله، ويقول خلاف هذا المذهب شذوذ، وهكذا أيضا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن خلاف هذا المذهب شذوذ، أي لا يقبل خلاف هذا المذهب. لماذا؟ لأنه على خلاف إجماع المسلمين الذي نقله الإمام أحمد، الذي نقله الإمام أحمد. فننظر الآن في حقيقة الإمام البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام، بماذا استدل الإمام البخاري على هذا المذهب الذي تبناه بعده من المتأخرين ابن خزيمة، وتبناه الظاهري، ومن المتأخرين زيادة أيضا ماذا الصنعاني، حتى ألف رسالة، حتى ألف ماذا رسالة مفردة في هذا ماذا الأمر. الحامل الإمام البخاري عليه رحمة الله ذكر حديث أبي هريرة، ذكر حديث أبي، وهذا كله النقل من كلام الحافظ ابن حجر ابن رجب، هذا النقل كله ماذا من كلام الحافظ ماذا ابن رجب عليه رحمة الله في كتاب الأذان في شرح البخاري. من أراد المرجع يرجع إلى هذا ماذا الباب خاصة، فقد أورد يعني ماذا الأحاديث والآثار والشوط، ثم بعد ذلك رد عليها حديثيا وفقهيا إلى غير ذلك. فالحامل الإمام البخاري عليه رحمة الله في جزء القراءة خلف الإمام لماذا تبنى هذا المذهب، قال جاء عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، صاحب ماذا السيرة وحسن الحديث، يرويه ماذا يقول أخبرني الأعرج عن أبي هريرة، معنى ذلك أن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، ومحمد بن إسحاق إذا صرح ماذا بالتحديث، حديثه أقل الأحوال أن يكون حسنا، حديثه أقل الأحوال أن يكون ماذا حسنا. فماذا يقول في هذا الحديث؟ قال من طريق بن إسحاق قال أخبرني الأعرج عن أبي هريرة أنه ماذا قال، سمعت أبا هريرة أنه قال لا يجزئك لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن تركع. سيأتي هل هذا الحديث فيه صراحة، أو هذا القول لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه هل فيه صراحة بأنه لا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب، وأنه إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب ماذا في هذه الركعة المسبوق ماذا بها في أثناء ماذا الركوع، أنه لا بد أن يأتي بركعة. سيأتي أن هذا أيضا القول عن أبي هريرة يعني ما في الصراحة في هذا المقام، ما في الصراحة في هذا ماذا المقام. فهذه حجة من؟ حجة الإمام البخاري، قال يعني يذكر الحديث بسنده، يذكر الحديث بسنده من طريق إسحاق قال أخبرني الأعرج عن أبي هريرة أنه قال هذه المقالة لا يجزئك لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن تركع. يعني بمعنى، سيأتي تأويل هذا المعنى، أي بمعنى أنه لا يصلح أن تقرأ ماذا، لا يصلح يعني ما يتعلق إلا أن تدرك ماذا الإمام، أي بمعنى لا يتأتى لك أن تقرأ فاتحة الكتاب إلا إذا أدركت الإمام قائما، لا يتأتى لك أن تقرأ فاتحة الكتاب إلا إذا أدركت الإمام ماذا قائما. فإذا لم تتمكن من إدراك الإمام قائما ما تتمكن من قراءة فاتحة ماذا الكتاب، ما في زيادة على هذا، لا زيادة على هذا ماذا المعنى. فما هو صريح قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لم يكن ماذا صريحا في المسألة. هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد جاء عن أبي هريرة بإسناد أقوى من هذا، أنه قد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد أقوى من هذا، ذكر أيضا البخاري عليه رحمه الله في كتابه القراءة خلف الإمام، وهو من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يرى أن المسبوق يعتد بالركعة خلف الإمام، يعتد ماذا بالركعة خلف الإمام إذا أدركوا ماذا راكع. ماذا يقول الإمام البخاري في هذا السند، ماذا يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا السند؟ فقال ابن إسحاق، محمد بن إسحاق أقوى من عبد الرحمن بن إسحاق، وهذا لم يوافق عليه أحد. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن إسحاق وثقه الإمام أحمد بن معين وداود النسائي وجمع كبير من العلماء، جمع ماذا كبير من المحدثين يوثقون عبد الرحمن ويقدمونه على محمد بن إسحاق، ويقدمون على محمد ماذا ابن إسحاق، حتى أن الإمام مسلم عليه رحمة الله أخرج لعبد الرحمن بن إسحاق في الأصول، الإمام مسلم عليه رحمة الله أخرج لعبد الرحمن ابن إسحاق في الأصول أي في كتابه الصحيح، وأخرج لابن إسحاق في المتابعات، لم يعتمده، معنى ذلك أنه لم يعتمد ماذا هذا الراوي، لم يعتمد هذا ماذا الراوي. فعبد الرحمن إسحاق الذي يروي ماذا عن أبي عن المقبري عن أبي هريرة في الاجتزاء، يعني الآن عندنا حديث ثابت أو قول ثابت عن أبي هريرة أنه كان يرى أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا اجتزى بالركعة، ويعني ماذا وكذلك يعني ماذا اعتد ماذا بالركعة، اعتد ماذا بالركعة. والإسناد الأول على تسليم أنه حسن، على تسليم أنه ماذا حسن، فما هو صريح في المسألة، ليس بصريح كما يقول الحافظ ماذا نرجب عليه رحمة الله. وإن كان صريحا فعندنا التعارض، فما هو الذي يقدم؟ نقول الذي يقدم نجعل يعني حديث أو أثر محمد بن إسحاق أوهن من أثر عبد الرحمن بن إسحاق، فمعنى ذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه الذي نقلوا عنه أنه يخالف في هذه المسألة ما ثبت عنه، ما ثبت عنه هذا القول. وإن قيل أنه ماذا ثبت، فهذا القول يتأول، أي بمعنى ليس بصريح في هذه ماذا المسألة، ليس بصريح ماذا في هذه ماذا المسألة. لهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله نقل ماذا الإجماع. ومما يعضد هذا القول، مما يعضد هذا ماذا القول أيضا ماذا ما جاء عن عبد الله بن مسعود بالسند الصحيح، ما جاء عن عبد الله ماذا بن مسعود بالسند ماذا الصحيح، صلى مع وهب بن زيد، مع زيد بن وهب، نعم مع زيد ماذا ابن وهب، أي أدرك الإمام في حال الركوع، فلما انتهى الإمام فسلم، فسلم عبد الله بن مسعود، فقام وهب بن زيد، وقام ماذا قام زيد ماذا ابن وهب وهو تابعي، عبد الله بن مسعود صحابي، فقام فأخذ بيده قال قد أدركت الركعة، قال أدركت الركعة وهو ما أدرك ماذا الإمام في حال ماذا الركوع، أدرك الإمام في حال ماذا الركوع. ماذا فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مع وهب بن زيد أو مع زيد ماذا ابن وهب؟ ماذا فعل؟ فعل دخل والإمام في حال الركوع، دخل والإمام في حال ماذا الركوع، فركع دون الصف، فدب حتى دخل في الصف، دب حتى دخل ماذا في الصف. هذه أيضا سنة سنستفيدها بعد، ستأتي ماذا معنى أن هذه سنة، ومما يدل على أن من السنن أن عبد الله بن الزبير لما ولي على مكة، أن عبد الله بن الزبير لما ولي على مكة قال على المنبر أن من السنة إذا أدركت الإمام راكعا وأنت متأخر في الصف تركع دون الصف، إن هذه من السنة. هكذا يقول عبد الله ماذا بن الزبير عن كم، ما هو فقط عن عبد الله ماذا ابن الزبير أو عن ابن مسعود أو عن أبي بكر كما سيأتي معنى، بل هذه سنة من السنن أن الإنسان يركع دون الصف ثم يدب ماذا راكعا إلى الصف، ثم يدب راكعا ماذا إلى الصف، عن أبي بكر سيأتي معنا في الصحيح، وعن عبد الله ماذا بن مسعود، وأيضا عبد الله بن الزبير يقول على الملأ، يقول هذه سنة، يقول هذه ماذا سنة من السنن. فالشاهد أن الإمام البخاري عليه رحمة الله الحامل له على قوله أنك إذا أدركت الإمام في حال الركوع وأنت ماذا مسبوق لا تعتد بالركعة، وعليك أن تأتي ماذا بعد التسليم بركعة، أن هذا القول لا قائل به كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله من أهل الإسلام، قال لا أعلم أحدا من أهل الإسلام قال به. مع هذه النقولات، مع هذه ماذا النقولات، فكأنه لم يبالي بها، فيقول الحامل للإمام البخاري اعتمد على قول أبي هريرة ليس بصريح، وعلى تسليم أن هذا القول ماذا صريح عن أبي هريرة، فإنه قد جاء عن أبي هريرة ما هو أقوى منه، هذا أمر. الأمر الثاني أن الحامل للإمام البخاري يعني بالغ فيما يتعلق من أجل الرد على الأحناف الذين يقول لا تقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية، هذا أمر. الأمر الثاني أن الحامل له أنه تابع علي بن المديني، علي بن المديني لم يعرف بالفقه وإنما عرف بالحديث، لم يعرف بالفقه شيخ الإمام البخاري وإنما عرف ماذا بالحديث. فعلى كل الإمام أحمد وإسحاق يعني ينقلان ماذا الإجماع. في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما جاء إلى هذه المسألة نقل أن مخالفة هذا القول شاذ، أن مخالفة هذا القول شذوذ، أي ما اعتبر هذا القول الذي تبناه الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصلاة ماذا القراءة خلف الإمام، في القراءة خلف ماذا الإمام. وما جاء عن أبي سعيد وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما، ما جاء عن أبي سعيد الخدري وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق أنه لا يعتمد هذا بالركعة، أي بمعنى إذا أدرك الإنسان الإمام في حال القيام وتمكن من القراءة هذا إن صح، وإذا ما صح عنهما، لم يصح عن عائشة ولم يصح ماذا عن أبي سعيد. قال وإن صح فإنما قصد، أي بمعنى أن هذا الإنسان يعني ماذا تمكن من قراءة الفاتحة وهو ماذا قائم، على كل هو ما صح ماذا عنهما، لم يصح ماذا عنهما. فجزم الإمام أحمد، جزم الإمام أحمد هذا يدل على ماذا، مع أن الإمام أحمد موصوف عند العلماء بالورع، موصوف عند الإمام عند العلماء بالورع، حتى قال الإمام أحمد تلك المقالة التي طارت في الآفاق وهو حينما قال من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب، قالوا ما يدرك لعله مختلف، وهو الذي ينقل الإجماع يقول لا أعلم عن أحد من المسلمين أنه لا يعتد بالركعة إذا أدرك الإمام ماذا راكعا، يقول لا أعلم أحدا يقول بهذه ماذا المقالة، هو صاحب الورع صاحب ماذا الاستقراء عليه رحمة الله. وقلنا أيضا ماذا أن من السنن، أن من السنن في هذه ماذا المسألة، من السنن في هذه. طيب قد يقول قائل كيف رد الإمام البخاري على ما جاء في الصحيح عن أبي بكرة، ما جاء في الصحيح عن أبي بكرة أنه ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من الراكع ماذا دون الصف، قال أبو بكرة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ماذا ولا تعد. ماذا يقول الإمام البخاري عن هذا ماذا الحديث أو عن هذا ماذا الفعل؟ قال الإمام البخاري يعني في هذا في تأويل هذا ماذا القول الذي جاء ماذا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال ما فيه أنه ماذا اعتد ماذا بالركعة، ما في أن نعتدم هذا بالركعة، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال له زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد ماذا بالركوع، ماذا يعني ماذا بالاعتداد، ماذا بالركعة، نعم بالركوع دون الصف، وهكذا أيضا ماذا بالجري إلى ماذا إلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا عن العود، أي لا يعود إلى هذا الفعل، لا يعود إلى هذا ماذا الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نهى، وليس في الحديث أن نعتد ماذا بالركعة. بماذا رد الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله على هذا، يعني على هذه المقالة من الإمام البخاري؟ قال من المعلوم أن أبا بكر لما جاء مسرعا، ثم بعد ذلك لما جاء مسرعا أيضا ركع دون ماذا الصف، ثم الأمر الثالث أنه دب حتى دخل في الصف. ماذا نفهم من فعل أبي بكر؟ ماذا نفهم من فعل أبي بكر؟ يأتي مسرعا ويركع دون الصف ويدب راكعا حتى يدخل في الصف، ماذا نفهم من فعل أبي بكر؟ نفهم من فعل أبي بكر أنه بهذا الفعل من أجل أن يدرك الركعة، هذا الإسراع وهذا الركوع دون الصف وكونه يدب ماذا راكعا حتى يدخل في الصف، ماذا يقصد من هذه الأفعال؟ يقصد من هذه الأفعال حتى يدرك الركعة، حتى يدرك ماذا الركعة. فهذا هو المعنى ماذا الصحيح، فهذه الأفعال تدل على هذا المعنى، هذه الأفعال من أبي بكر مسرعا يركع دون الصف يدب حتى يدخل في الصف، ماذا يريد ماذا أبو بكر؟ فإذا كان يعني لا يدرك ماذا الركعة بإدراك الركوع، ما فعل هذه الأشياء، لم يفعل هذا، ولهذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يسرعون ويدبون ماذا دبا إذا كان الإمام في حال السجود، ما كانوا يفعلونه. فتفريقهم بين السجود وبين ما يتعلم ماذا بالركوع يدل على أنهم كانوا يرون ماذا أن بإدراك الركوع يدرك ماذا الركعة، فلا معنى لإسراع أبي بكر وكذلك يعني ركوع دون الصف ودبه حتى ماذا يدخل ماذا في الصف إلا من أجل إدراك الركعة. ومما يقوي هذا الأمر كما قلنا مر معنا من قول عبد الله بن الزبير أن هذه من السنة، أن هذه من السنة، معنى هذا أن الأمر كان شائعا عندهم على أن هذه من السنة، أن الإنسان يركع دون الصف ثم يدب ماذا راكعا، أن هذه سنة، قالها أبو الزبير عبد الله بن الزبير على الملأ، قال عبد الله بن الزبير على الملأ في خطبة ماذا من الخطب. وأيضا كما قلنا ما جاء عن عبد الله بن مسعود، بل جاء عن غيره، جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف ثم يدبوا ماذا إلى الصف. فمعنى ذلك أن فعل أبي بكر، أن فعل ماذا أبي بكر يعني يستفاد منه أنه من أجل إدراك الركعة، لا يقال من أين أنه ماذا اعتد بالركعة، نقول من أفعاله من القرائن هذه، جاء مسرعا ثم ركع دون الصف ثم دب ماذا إلى الصف. ثم بعد ذلك أيضا تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاته من الراكع دون الصف، فقال أبو بكر أنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، تريد تدرك الركعة، زادك الله حرصا، زادك الله حرصا ولا تعد، ولا ماذا تعد، لا تعد إلى ماذا إلى الركوع دون الصف، نقول هذه السنن، أو لا تعد أي لا تعد، يعني جاء في بعض الألفاظ لا تعد أي تعد الركعة، وهذا موصع لأنه خاطب ماذا بعد الصلاة ماذا مباشرة، واللفظ الصحيح أنه لا تعد، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء عن الإسراع، لأن في الإسراع إلى الصلاة نهي، لأن في الإسراء إلى الصلاة نهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها ماذا وأنتم ماذا تسعون، فلا تأتوها ماذا تأتوها وأنتم ماذا تسعون، أي بمعنى لا يسرع الإنسان، أتوها وعليكم السكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم ماذا فأتموا. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، حتى أنه ذكر أبو بكر عن نفسه قال جئت وقد حفزني ماذا النفس، جئت وقد حفزني ماذا النفس، أي جاء مسرعا، زادك الله حرصا لا تعد، أي لا تعد إلى هذا ماذا، حتى جاء في بعض الألفاظ لا تعدوا من العدو، لا تعدوا من العدو. ففعل أبي بكر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا الإسراع، إنما هو ماذا الإسراع. فهذا يدل على ماذا، على أن ما ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله أن هذا الفعل لا يستفاد منه أن نعتد ماذا بالركعة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، نقول نهى من أجل الإسراع، والأمر الثاني أنه لم ينقل أن نعتد بالركعة، نقول هذه القرائن كلها تدل على أن نعتد بالركعة، وإلا ما الحامل له على الإسراع، ما الحامل له على الإسراع حتى يدرك الإمام في حال ماذا الركوع، قلنا جاء عبد الله بن مسعود وهكذا عبد الله ماذا ابن الزبير، فدل على أن هذا المذهب مذهب ضعيف شاذ يخالف ما عليه أهل الإسلام، كما قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من أهل الإسلام أنه لا يعتد ماذا به الركعة، ما بال بقول الإمام البخاري. وكما قلنا أن الحامل للإمام البخاري عليه رحمة الله يعني في الرد على الأحناف، ولهذا تجد كما قلنا أكثر تبويبات ماذا الإمام البخاري كلها ردود على الأحناف، كلها ردود ماذا على الأحناف في غالب تبويباته عليه رحمة الله، وأيضا من أجل أن يقتدي ماذا بشيخه علي ماذا بالمديني، فقد كان يحسن الحديث، يحسن ماذا الحديث، ويحسن ماذا الظن بابن إسحاق، خاصة أنه قصره، لكن عندنا عبد الرحمن بن إسحاق أوثق منه، وثقه ماذا جمع من العلماء، وأخرج له مسلم ماذا اعتمادا لا متابعة، وأخرج لابن إسحاق ماذا في المتابعات، فدل على أن القول المنقول عن أبي هريرة أولا ليس بصريح، هذا أمر. والأمر الثاني أن المنقول عن أبي هريرة خلاف هذا المذهب، أن المنقول عن أبي هريرة خلاف هذا ماذا المذهب. ومما يزيد أيضا ماذا الأمر قوة أن كون الإنسان إذا جاء والإمام إذا جاء ماذا والإمام في حال ماذا الركوع، في حال الركوع اعتد بالركعة، لماذا؟ لوجوب متابعة الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فحين قد تكبر تستطيع أن تدرك الفاتحة، تقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك تلحق الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، معنى ذلك أن متابعة الإمام آكد من كونك تبقى واقفا ثم بعد ذلك ماذا تأتي فاتحة الكتاب، هذا آكد. ولهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى جالسا تصلوا جلوس ماذا أجمعين. هذا يدل على أن متابعة الإمام أوجب. الإمام راكع، كيف تبقى أنت قائم وتقرأ؟ كيف تبقى أنت قائم وتقرأ؟ بل لو أن هذا يعني ماذا المسبوق أدرك آيتين لا تكمل، لو أدرك آيتين فتحت الكتاب مع الإمام في أثناء القيام فركع الإمام، أترك ما بقي، تترك ما بقي وجوبا، تترك ما بقي ماذا وجوبا، فإن متابعة الإمام آكد، فإن متابعة الإمام ماذا آكد في مثل هذا ماذا المقام، آكد في مثل هذا ماذا المقام. على كل هذه يعني كما قلنا الآثار: زيد بن وهب يصلي مع عبد الله بن مسعود، هذا تابعي وهذا صحابي، ثم يأمر ألا يأتي بركعة فيقول قد أدركت ماذا الركعة، كلها تدل على هذا ماذا القول، وعلى هذا ماذا المبحث، وعلى هذا المبحث. بقيت عندنا ماذا مسألة، بقيت عندنا ماذا مسألة: بماذا يدرك ماذا الركوع، بماذا يدرك ماذا الركوع في هذه المسألة وهذه القضية. أكثر العلماء، أكثر العلماء أن إدراك الركوع إنما يكون إذا كبر وركع قبل أن يرفع الإمام وإن لم يطمئن في ركوعه. يعني عند الجمهور أنت كبرت وركعت وصلت ماذا إذا الركوع، كبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام وإن لم تطمئن ماذا في الركوع، ليس من شرط يعني إدراك يعني الركعة أن تطمئن ماذا في الركوع، الشرط عندهم أن تكبر ثم تركع تدرك الإمام في أثناء الركوع أو أقرب إلى الركوع أو ما زال أقرب إلى الركوع، ولا يشترط الطمأنينة. هذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب جماهير ماذا العلماء. ومنهم من يرى خلاف هذا القول، يعني بعضهم يقول بمجرد اللفظ، يعني لما تقول الله أكبر رفع الإمام قبل أن تركع. من العلماء المتقدمين أيضا من يرى أن الإدراك بالقول، الجمهور يرون الإدراك بالفعل، الجمهور يرون هو الصحيح أن الإدراك بالفعل لا بالقول. من العلماء هم جماعة أيضا يرون أن الإدراك بالقول، تقول الله أكبر فرفع الإمام قبل أن تركع، قالوا أنت أدركت الركعة، أنت أدركت ماذا الركعة. من يقول هذه المقالة؟ يقولها الليث بن سعد، الليث ماذا ابن سعد وابن أبي ليلى وزفر من كذلك ماذا الأحناف، فيرون أن الإنسان يدرك بمجرد ماذا القول، يدرك بمجرد ماذا القول قبل أن يرفع الإمام. على ماذا قاسوها؟ عندهم قياس في هذا المقام، عندهم قياس في هذا المقام. ما هو قياس ماذا الليث وهكذا ابن أبي ليلى وهكذا زفر؟ قاسوا على من سهى، يعني إنسان سبحان الله يكبر الإمام، يكون مع الإمام في الصلاة، يكون مع الإمام في الصلاة فيكبر الإمام بالركوع وأنت في سهو، يرفع الإمام ماذا من الركوع وأنت ما تدري، وأنت ماذا ما تدري تستدرك، أي بمعنى تركع ثم ترفع. فقاسوا على هذا ماذا المعنى، قاسوا على هذا المعنى. ماذا يقول الجمهور في رد هذا القياس؟ قالوا هذا القياس يصلح متى؟ يصلح في الدوام لا في الابتداء. ما معنى قاعدة الدوام والابتداء؟ يعني الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون إذا دخل معه في الصلاة من أول التكبيرة أحيانا يحصل الإنسان سهو، أحيانا يحصل الإنسان سهو فيكون كبر مع الإمام، الإمام قرأ فاتحة الكتاب وقرأ سورة ثم ركع، وهذا المؤتم سرحان ساهل، سرحان ما دام ساهل، فركع الإمام ورفع من الركوع والإمام المؤتم ما زال قائما، فقال يدرك الآن يكبر يركع ثم يرفع، هذا ما في إشكال ولا خلاف فيه، هذا لا إشكال ولا خلاف. ماذا يقول الجمهور؟ يقولون هذه استدامة، هذه استدامة، والاستدامة أقوى من الابتداء، بخلاف إنسان مسبوق، بخلاف إنسان ماذا مسبوق، قال فلا تأتوا علينا بهذا ماذا القياس، فهذا القياس عند الجمهور ضعيف، فقاسوها على مسألة الساهي والناس خلف الإمام، قالوا ذاك في الدوام وهذا في الابتداء، وقاعدة الدوام أقوى من الابتداء، وقاعدة الدوام أقوى ماذا من الابتداء. ما هي هذه القاعدة؟ قالوا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ما معنى هذه القاعدة الفقهية؟ هذه القاعدة الفقهية سبحان الله يعني يذكرونها لو أن إنسانا، لو أن إنسانا ماذا إخوان تطيب، لو أن إنسانا ماذا تطيب قبل الإحرام، تطيب قبل ماذا الإحرام، فاستمر معه الطيب وهو محرم، تطيب قبل الإحرام واستمر معه ماذا الطيب قبل الإحرام، قال لا حرك فيه، لأن الاستدامة أقوى ماذا من الابتداء، الاستدامة أقوى من، بخلاف ما لو كان محرم وأراد التطيب هذا ممنوع لأن هذا ابتداء، فيغتفر في الابتداء في الدوام، والاستمرار ما لا يغتفر ماذا في الابتداء، ما لا يغتفر ماذا في الابتداء. وذكروا أيضا عليه ماذا فروعا فقهية ماذا أخرى، أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى ماذا من الابتداء، فرد الجمهور على هذه المقالة، مقالة الليث بن سعد، مقالة ابن أبي ليلى والزفر، الذين يقولون إذا أدرك الإمام راكعا يكفيه الإدراك بالقول، فإذا كبر، إذا كبر ماذا قال الله أكبر خلف الإمام فرفع الإمام ولم يدركوا ماذا في الركوع، قالوا أدرك عندنا. وهذه تراها عند بعض الفقهاء الآن العصريين يرى هذا المذهب، ولكن هذا المذهب ضعيف، هذا المذهب ضعيف. ما دليل هذا المذهب؟ لأن يعني من استدل على هذا المذهب من هو الليث، وهكذا ابن أبي ليلى، وهكذا الزفر، ما دليلهم؟ فذكروا هذا القياس، ذكروا هذا ماذا القياس، بعد أن قلنا الجمهور هذا القياس وأبطل الجمهور وأضعفها ماذا هذا القياس، ما يصلح الاستدلال به، لا يصلح الاستدلال ماذا به، فقاسوها على ماذا على السائي والناس في صلاة الابتداء، قال فرق بين صلاة الابتداء وصلاة ماذا الدوام. صلاة الابتداء إنسان يصلي مع الإمام من أول الصلاة، وإنسان يعني يدرك الإمام في حال ماذا الركوع، فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. قول الجمهور هو الصحيح، قول الجمهور في هذه المسألة أنه لابد أن يدرك ماذا الإمام في حال الركوع، تكبر ثم تركع وتدرك الإمام ما زال راكعا أو أقرب إلى الركوع، راكعا أو أقرب ماذا إلى الركوع، ولو لم يحصل لك ماذا الطمأنينة، ولو لم يحصل لك ماذا الطمأنينة. فهذه هي يعني خلاصة مبحث هل بإدراك الركوع يدرك الإنسان الركعة؟ قل المسألة إجماع، قل أن المسألة إجماع، وخلاف هذا القول شذوذ، خلاف هذا القول ماذا شذوذ. وقلنا أن الذي تبنى هذا المذهب هو الإمام البخاري، وقبله ماذا شيخه ماذا علي ماذا ابن المديني، ويأتي المتأخرين كالشوكاني كالصنعاني كابن حزم يجادلون على هذه المسألة التي هي مسألة إجماعية، التي هي مسألة ماذا إجماعية، فيقولون قال الإمام البخاري، سبحان الله ما نظروا في حقيق ماذا الإمام البخاري، لم ينظروا في حقيق ماذا الإمام البخاري، لكن باعتبار قال البخاري خلص أصبحت المسألة يعني كما يقال إحالة، أصبحت المسألة إحالة. فابن رجب ما اكتفى بهذا الأمر، ابن رجب محقق محدث وفقيه وأصولي ما اكتفى بهذا المقالة، ما هي مقالة الإمام البخاري وما هي حقيق الإمام البخاري، فأوردها في كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري، فأوردها في كتاب الأذان، فأورد هذه المسألة ثم أورد كل ما قيل فيها، فرد عليها ردا علميا لا تجد في مكان آخر، لا تجد مثل هذا الرد في مكان آخر على مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله، الذي تبنى مسألة أن المسبوق لا يعتد بالركعة، أن المسبوق لا يعتد ماذا بالركعة إذا أدرك الإمام ماذا راكعا، بل لو سلم الإمام لابد أن يقوم، أن يقوم ماذا ويأتي بركعة. حتى ألف علامة الصنعاني عليه رحمة الله رسالة كاملة، رسالة كاملة في هذه ماذا المسألة، وفي هذه ماذا القضية، في هذه المسألة وفي هذه ماذا القضية. لكن كما قيل لو رجعوا للمصادر التي اعتمد عليها ابن رجب ونقل منها ووقف على الآثار وناقش الآثار، ربما وجدوا ماذا قناعتان، وجدوا ماذا قناع في هذه ماذا المسألة. فعلى كل ما جزم به الإمام أحمد عليه رحمه الله في هذا المقام هو الصحيح، لا يعلم خلافا بين أهل الإسلام في أن مدرك الركوع مدرك ماذا الركعة، مدرك الركوع مدرك ماذا الركعة. نحن أطلنا في هذه المسألة عمدا لأنها يعني قد يعني ماذا قد تدور يعني بين الحين والآخر، وقد تناقش وقد تذكر بين الحين ماذا والآخر، حتى يكون عند الإنسان هذه المسألة ترجع إلى هذه المراجع، مراجع ماذا من رجب عليه رحمة الله في كتابه الأذان من صحيح الإمام البخاري. بقيت مسألة أخيرة، إلى أين شرح ابن رجب عليه رحمة الله صحيح الإمام البخاري؟ إلى أين شرح؟ هل أكمل صحيح البخاري ابن رجب عليه رحمة الله؟ هل أكمل شرح صحيح البخاري؟ ها؟ ما أكمل، ما أكمل. إلى أين شرح؟ إلى أين شرح ابن رجب صحيح البخاري وتوقف؟ إلى أين؟ إلى كتاب الجنائز، إلى كتاب الجنائز مفقود ما بعد، إما مفقود وإما أنه ما أكمله. حتى قال بعض العلماء لو أكمل شرح صحيح البخاري لاستغنى من جاء بعده عن الفتح وعن غيره من الكتب في الشروحات على ماذا؟ على صحيح البخاري، شرح عظيم جدا، كتاب علل، كتاب أصول، كتاب فقه، درر فيه، فيه درر. إلى كتاب الجنائز تقرأ اللهم بارك، علم عظيم، خاصة علم العلل، علم العلل بسطة عجيبة. حتى أنه شرح سنة الترمذي، شرح جامع ماذا الترمذي، قيل لو وجد هذا مفقود الشرح هذا، لو وجد لاستغنت الأمة عن كل شروحات السنن، لاستغنت الأمة بهذا الشرح عن جميع ماذا شروحات ماذا السنن. الرجل داهي من الدواهي سبحان الله. حتى ذكروا في سيرته أن هذا الرجل كان منكبا على العلم، قال لو سأل السائل، يقول بعضهم لو سأل السائل عن من يسكن خلفه قال ما عرفه، فما ينظر إلا إلى المسجد إلى بيته، ما ينظر يمنة وإلى يسرة. لو قيل له من يسكن خلفك ما عرفه، لو قيل له من يسكن خلفك الجيران الذي خلفه ما يعرفه. رجل كان منكبا على العلم، كان منكبا ماذا على العلم، لا يعرف إلا المسجد والكتب. هذا ماذا مؤلفات عظيمة، شرح يعني على الترمذي الصغير شرحا عظيما، على الترمذي الصغير شرح، لأن الترمذي له ماذا كتابان، العلل الكبير وعلل الصغير. العلل الصغير الذي في آخر ماذا الجامع شرح ماذا ابن رجب عليه رحمة الله شرحا عظيما يتعلق علم الحديث، تعلق بعلم ماذا بعلم الحديث. فالرجل اللهم بارك في علم أصول، في علم الفقه، في علم الحديث داهية من الدواهي. فأورد شبه ماذا الإمام البخاري كاملة ثم رد عليها فقها وأصولا وحديثا. ثم بعد ذلك ماذا يريد من هذا المبحث؟ يريد أن يثبت مقالة الإمام أحمد. كيف يقول الإمام أحمد أنه لا يعلم خلافا بين أهل الإسلام بأن المسبوق يعتد ماذا بالركعة؟ كيف ينقل هذا الكلام عندنا الإمام البخاري إمام؟ هكذا الآن يقال حيث عند العصريين الآن، يقول أنت من تناطح، من تناطح الإمام البخاري؟ يا أخي المسألة ليست مناطحة، ماذا عند البخاري عليه رحمة الله من الحجج؟ ما هي عنده؟ فأورد كل الحجج التي استدلها الإمام البخاري على هذا المذهب ثم رد عليها، ثم رد عليها. فطالب العلم ما يكتفي بمجرد قال هذه المسألة فلان، خلاص تكتفي، ارجع انظر ما هي المصادر الذي اعتمد ماذا عليها فيما يتعلق ماذا بالنقل. هذا أمر طيب، كل إنسان دائما يعني يأخذ الأقوال مسلمة وهكذا يأخذ الأقوال يعني تقليدا، ارجع يا أخي قلب الكتب، لعلك تجد فائدة أو لعلك تجد أن المسألة سهلة، تستطيع أن تبحث هذه ماذا المسألة.